بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله، قال رحمه الله في مذكرته أحكام الصيام: 17 الاجتهاد في رمضان ما لم يكن في غيره من الشهور. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ رمضان، يعرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث متفق عليه، وقد جاء عن صحابة آخرين، والحديث واضح فيما استدل به الشيخ، وهو إجماع من العلماء رحمهم الله أنه في رمضان يستحب الازدياد من الخير بأكثر مما لم يكن في رمضان، بأكثر مما لم يكن في رمضان، وهذا استغلال لفضيلة هذا الشهر العظيم، لأن الأجور تكثر فيه وتعظم للعابدين والطائعين وأهل الخير، وكل من كان محبا لكثرة الأجور فإنه يقبل على الله في هذا الشهر أكثر مما يقبل عليه في غيره. فقوله كان أجود الناس بالخير، قال ملا علي القاري رحمه الله: الخير كل ما ينتفع به، الخير كل ما ينتفع به. وقوله كان أجود الناس بالخير للعموم، الخير الديني والخير الدنيوي الذي ينتفع به. ثم قال بعد أن قال عليه الصلاة والسلام، قال ابن عباس: كان النبي أجود الناس بالخير، هذا في عموم حياته، في عموم حياته. قال: وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني أنه أن خيره عليه الصلاة والسلام كان يزداد في رمضان. وقول أجود هو أعم من أن يكون متصدقا، فإن صاحب الجود إن جوده أوسع من أن يكون متصدقا يعطي لمن يعطي لهم من باب الصدقة، بل خيره والجود الذي كان يتصف به عليه الصلاة والسلام أوسع من ذلك، فإنه في باب الخير، في باب الصدقة، في باب الهدية، في باب العطية، وهكذا أيضا في أمور أخرى مما يجود به عليه الصلاة والسلام. فهذا وصف رفيع لجوده عليه الصلاة والسلام. وقد سئل سلام ابن أبي مطيع رحمه الله عن حسن الخلق، فقال هذه الأبيات وهي مما قالها غيره، قال: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. ذكر ابن رجب وغيره كابن كثير وغيره أن هذه الأبيات لا تصلح إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام، وإن كانت قد قيلت في بعض الأجواد، لكن جود النبي عليه الصلاة والسلام يفوق جود الأجواد، لأن جوده عليه الصلاة والسلام كان عاما، جود بالدين في أمور الدين وجود في أمور الدنيا، وجود في أمور الآخرة عليه الصلاة والسلام. قال: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ رمضان. فالإقبال في رمضان على القرآن وقراءة، وكذلك أيضا تجويدا، وهكذا استماعا لصلاة التراويح، هذه من الأمور المستحبة ومن العبادات الطيبة العظيمة. قول هنا: كان أجود بالخير من الريح المرسلة. ذكر الشراح أن المراد بالريح هنا هي ريح الرحمة، هي ريح الرحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد مثل في خيره وجوده بهذه الريح، ريح الرحمة. والمراد بريح الرحمة التي ينزل بسببها الأمطار، ومعلوم أن الله قد جعل بسبب الأمطار كل شيء حي، بسبب الأمطار جعل الله بكل شيء حي. فمثل جود نبينا بالأمطار، بالغيث الهاطل والغيث العظيم الذي ينزل على العباد، مع الفارق أن جود نبينا عليه الصلاة والسلام في أمور الدين، في إصلاح القلوب، في تصفية النفوس وتنقيتها من الآفات والأمراض، فهذا أنفع للناس من وابل المطر. فجود عليه الصلاة والسلام كما سمعت جود عظيم لا يشبهه جود. قال رحمه الله: الثامن عشر الاجتهاد في العشر الأواخر ما لم يكن في غيرها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. هذا الحديث متفق عليه، وهو حديث مشهور معلوم وعند المسلمين والحمد لله. ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن الاجتهاد في العشر الأواخر يكون لأمرين، يكون لأمرين: الأول ليختم رمضان، ليختم العباد الصائمون القائمون التائبون، ليختم رمضان بالإقبال على الله أكثر، لأن حال الكسالى في رمضان يبدأون في أول رمضان بنوع من النشاط ثم يضعفون شيئا فشيئا فشيئا، فما ينتهي رمضان إلا وقد ضعفوا كثيرا عما كانوا عليه في أول رمضان. هذه حال الكسالى، والذين عندهم غفلة وعندهم تكاسل وتباطؤ عن العبادات، بخلاف المقبلين على الله فإنهم يحرصون على أن يختموا هذا الشهر الكريم، أن يختموه بالإقبال على الله في آخره أكثر من أوله. الثاني القيام الإقبال على الله والاجتهاد في الطاعات في العشر الأواخر من أجل الظفر والرجاء في إدراك ليلة القدر، في إدراك ليلة القدر. فمتى كان الإقبال على الله في العشر الأواخر من أجل زيادة العبادة وأن يختم للشخص بما سمعتم قبل قليل، فلا شك أن هذا على خير عظيم، أن هذا على خير عظيم. نسأل الله أن يعيننا على الإقبال عليه سبحانه وتعالى. قال هنا في التاسع عشر، قال رحمه الله: الحرص على إحياء ليالي العشر. الأول اجتهاد في العشر، الاجتهاد في ليلها ونهارها، هذا يعني الرقم الأول. ثم هنا قال: على إحياء ليالي العشر. لا شك أن الاجتهاد في العشر يكون أكثر ما يكون، وهو الزيادة أنه يكون في إحياء ليالي العشر. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى صحابه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث متفق عليه. فإحياء ليالي العشر من الأمور المطلوبة والأمور المحبوبة المرغوبة، لا خلاف في ذلك بين المسلمين، لا خلاف في ذلك بين المسلمين. وإحياء ليالي العشر، لم يكن عليه الصلاة والسلام يحيي ليلة كاملة من أولها إلى آخرها في ليالي العشر إلا ليلة 27. فقد جاءت الأحاديث عن أبي ذر وعن نعمان بن بشير وغيرهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيا ليلة 27 حتى خشي الصحابة أن يفوتهم الفلاح، والفلاح هو السحور. فإحياء هذه الليلة إحياء كاملا هذا من هديه عليه الصلاة والسلام. وأما بقية ليالي العشر فيحيي الناس ما تيسر لهم من ذلك، الثلث منها أو النصف منها أو الربع منها على حسب ما يتيسر. والمهم أنه ينبغي أن يكون في ليالي العشر شيء من الزيادة في الخير والعبادة، شيء من الزيادة في الخير والعبادة. قال هنا الحرص على إحياء ليالي العشر، وهذه من الأمور المهمة ومن الأمور المستحبة النافعة للمسلمين، وهذا ينبغي أن يحرص عليه الرجال والنساء والشباب والشيبان، ولا ينبغي أن تفوتهم هذه الفرص العظيمة. لكن هنالك من يستحوذ عليهم الشيطان، فإذا جاء دخلت العشر الأواخر من رمضان إذا بهم ينصرفون عن الزيادة وعن الإقبال على الله إلى الغفلة والتلاعب، وربما كما يحصل من بعض النساء في العشر الأواخر أن الشوارع تكتظ في المدن بالنساء إلى منتصف الليل أو إلى بعد منتصف الليل باعتبار شراء المقاضي، باعتبار شراء المقاضي. النساء بحاجة إلى أن يقمن بما يتيسر لهن من إحياء ليالي العشر، وهكذا أيضا من إحياء أيام العشر بما يتيسر من الزيادة في الطاعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله رحمه الله في رقم 20 الإكثار من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني في ليلة القدر لحديث عائشة رضي الله عنها. حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله أرأيت إذا أريت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. علمها عليه الصلاة والسلام هذا الحديث العظيم وهذا الدعاء. فإذا كان الشخص يتوقع أن ليلة من ليالي العشر هي ليلة القدر فيكثر من هذا الدعاء، يكثر من هذا الدعاء، مع أن هذا الدعاء ليس خاصا بالليلة التي يتوقع أنها ليلة القدر، بل ينبغي أن يدعو بالشخص في غير ذلك، لأن الدعاء بالمغفرة والعفو من الله والرحمة من الله من الأدعية العظيمة النافعة. على كل قد جعل ملا القاري هذا الحديث من جوامع كلم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال قولي اللهم إنك عفو في زيادة كريم، زيادة لفظة كريم، وهذه الزيادة لا تصح مع أن المعنى صحيح. وقول اللهم إنك عفو دليل على أن لله عز وجل نفحات عظيمة، نفحات عظيمة يغفر لعباده ويكفر عنهم السيئات ويرفع لهم الدرجات إذا تسببوا في ذلك. ومن التسبب في ذلك القيام في العشر الأواخر رجاء إصابة ليلة القدر ورجاء القبول عند الله أعظم. قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو، قوله تحب العفو هذا دليل على عظيم عطاء الله بالعفو، على عظيم عطاء الله العفو لعباده، يعفو عنهم عما صدر منهم. ويستفاد من هذا الحديث أن المسلم وإن قام بالطاعات وإن اجتهد في العبادات وإن شمر في القيام في الليل والمثابرة إلا أنه ينبغي أن يعلم علم اليقين أنه لا يزال عنده تقصير ولا يزال عنده يعني أخطاء، فإن الكمال لله وحده وإن العصمة لأنبياء الله ورسله. فقوله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، طلب العفو من الله لما يحصل من التقصير حتى في العبادات، حتى في العبادات التي يقوم بها العبد. قال رحمه الله في رقم 21 الإكثار من الاستغفار في الأسحار، الإكثار من الاستغفار في الأسحار. ما أحسن هذا البند، ما أحسن هذا البند لما يعني للعبادة، لما للعبادة في الأسحار من شأن عظيم عند الله عز وجل، استغفار ودعاء وصلاة وثناء على الله وبكاء وتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله قال كما قال الله والمستغفرين بالأسحار، وقال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون. قبل هذه الآية كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي أن أكثر الليل هم في عبادة، أن أكثر الليل هم في عبادة، فإذا جاء وقت السحر قال وبالأسحار هم يستغفرون. فأفادت الآية أن هؤلاء الذين وصفهم الله ومدحهم بهذا المدح الرفيع كأنهم يقولون وإن كنا قد جئنا بهذه العبادة إلا أننا ما زلنا مقصرين، ما زلنا مقصرين، فيستغفرون الله. هكذا حال العابدين المقبلين على الله العارفين بالطبيعة البشرية والضعف البشري، وأن هذا المخلوق لا يمكن أن يقوم بعبادة الله العبادة التامة التي تليق بالله، ولكن قد رخص الله ورحم الله وكذلك يسر الله بأن قبل منا ما تيسر من العبادة، ما تيسر من العبادة. وإلا فالملائكة عند الله تعبده الليل، تعبده لا يفترون عن عبادته، لا يفترون عن عبادته. قال في 22 قول إني امرؤ صائم لمن شاتمه. الحديث عن أبي هريرة عند البخاري مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم مرتين، فليقل إني صائم مرتين. يستفاد من هذا أن القول هذا مستحب، وقد اختلف العلماء هل يقوله في قلبه ونفسه أم يقوله ويسمع من سبه، والراجح من أقوالهم أن يقوله بلسانه مسمعا لمن سبه ولمن شتمه، من أجل أنه يعلم أن المانع له من الرد أنه يحافظ على صيامه، يحافظ على صيامه، وأنه لا يرضى بخدش صيامه. بعض العلماء فرقوا بين صيام الفرض والنفل، وقالوا إن كان صائما صيام فرض فيقول، وإن كان صائما صيام نفل فلا يقول، لأن صيام النفل المطلوب إخفاؤه ما أمكن، لأن صيام النفل المطلوب إخفاؤه ما أمكن، وظاهر الحديث العموم. ولكن هذا القول راجع إلى الحاجة، راجع إلى الحاجة، إذا احتاج هذا الذي آذاه فلان أن يقول لا إني صائم قال، ما احتاج إلى هذا ذهب بعد حاله ولم يرد بشيء ولم يقل شيئا، وكان في هذا يعني ما يدفع به الشر فيكتفي بهذا. فهذه الكلمة تقال في الفرض والنفل حسب الحاجة. وقوله فليقل إني صائم أو إني امرأ صائم دليل على أهمية المحافظة على الصيام، على الصيام، على سلامة الصيام من أي خدش، على سلامة الصيام من أي خدش. فالدخول في الخصام والنزاع والمساببة والمشاتمة هذه من يعني مما يخدش الصوم. فالمطلوب بالمسلم أن يبتعد عن ذلك، والمطلوب بالمسلم أن يصون لسانه، أن يصون لسانه. وقوله فليقل امرؤ صائم أفادت أنه لا يذهب يتسبب في سبه، لا يذهب يتسبب في أن يسب كأن يبدأ هو وما أشبه ذلك، بل المطلوب أنه لا يتسبب. فإن حصل أن اعتدي عليه وأوذي هو بالسب فطلب منه الصبر. هذا الحديث فيه حث على الصبر وحث على العفو وعلى الصفح في حق من أخطأ على الشخص حسب ما يمكن أن يكون ذلك. فالحديث هذا من الأحاديث التي فيها الإصلاح العظيم، الإصلاح العظيم للمسلمين، وفيه من الحكم ما يجعل المسلم إن أخذ به ينجو من شرور عظيمة ومن فتن جسيمة. فما أحوجنا إلى أن نأخذ بهذا الحديث المبارك. قال هنا في 23 تعويد الصبيان على الصيام إذا بلغوا 7، تعويد الصبيان على الصيام إذا بلغوا 7. قول إذا بلغوا 7 هذا تحديد بعض العلماء، والصحيح أن الصبيان يعلمون الصيام إذا أطاقوه، يعلمون الصيام إذا أطاقوه، فهذا الذي صح. فقد صح عن ابن سيرين وعن جابر، فقد صح عن ابن سيرين وعطاء والزهري وقتادة وهشام بن عروة أنهم كانوا يقولون الصبي يؤمر بالصيام إذا أطاقه، الصبي يؤمر بالصيام إذا أطاقه. فإذا كان ابن 7 سنين والصيام يشق عليه مرة، فهنا يؤخر حتى يصير عنده شيء من القدرة والطاقة. وبعضهم حتى أن الصبيان يعودون على الصيام من سن 10، من سن 10. وهذا التحديد كما سمعت يعني أظهر في أنهم في هذا السن يطيقون الصيام، يطيقون الصيام. لكن هنالك صبيان يختلفون، هنالك صبيان يكون عندهم بنية ضعيفة، يكون عندهم أمراض تتعاودهم، ليسوا يعني صحة تامة وليسوا في قوة. فإذا كان الصيام ولو كان في سن 10 يؤثر عليه فهنا لا يؤمر بذلك، لا يؤمر بذلك. وعلى كل هذا التحديد أنهم يؤمرون إذا أطاق الصيام هو أحسن التحديد والله أعلم. الآمر لهم هو من يقوم بشؤونهم، من يقوم بشؤونهم هو الذي يطالب بأنه يأمرهم ويعلمهم الصيام. بعض العلماء قالوا إذا وصل الصبي إلى سن 10 يضرب على الصيام، يعني يعلم من 7، وإذا وصل 10 يضرب قياسا على تعليمه الصلاة. وهذا القياس الذي يظهر أنه مع الفارق، الفارق حاصل. لماذا؟ لأن شأن الصلاة غير شأن الصيام، شأن الصلاة غير شأن الصيام. فينبغي كما سمعتم المراعاة للصبيان من جهة والاهتمام بتعليمهم الصيام من جهة. وأصل هذه المسألة حديث الربيع بنت معوذ عند البخاري وغيره أنها قالت كنا نصوم صبياننا في يوم عاشوراء فإذا بكى أحدهم أعطيناه العهن، يعني ليلعب، ليلعب، يدل على أن سنه مبكر وأنه ما يزال في مرحلة يعني من بداية مراحل الطفولة. لكن على كل تختلف أحوال الصبيان، ويعني تختلف أحوال الصبيان، فأحسن تحديد لها أنهم يطيقون الصيام. الرابع قال رحمه الله في 24 العمرة في رمضان، لقول عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة معي، تعدل حجة معي. هذا الحديث من الأحاديث المتواترة، ذكره الإمام السيوطي في قطف الأزهار عن 15 صحابية، وذكره الكتاني وغيره رحمهم الله تعالى. فقول العمرة في رمضان أي أنها مستحبة، ولا خلاف بين أهل العلم استحبابها في أنها مستحبة، ثم قال لقول عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان، قول في رمضان دليل على أن العبادة تضاعف أجورها في رمضان، دليل على أن العبادات تضاعف أجورها في رمضان. وأوضح من هذا وأعظم أن الله قال إن أنزلناه في ليلة القدر في القرآن، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، فجعل هذه الليلة خيرا من ألف شهر يعبد العبد ربه فيها. والمراد بالعبادة هنا التطوع والنوافل وليس المراد الفريضة. قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي، قوله تعدل حجة معي لا يختلف الشراح أن المراد بالثواب، أن المراد في الثواب، يعني أن العمرة في رمضان كحجة معه في الثواب، أي أن المعتمر يعطى أجورا في عمرة في رمضان كما يعطى من حج مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لا أن العمرة في رمضان تسقط حجة الإسلام عن المعتمر. ولهذا قال بعض الشراح الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث في باب عمرة التطوع، في باب عمرة التطوع للفريضة. وعلى كل العمرة في رمضان سواء كانت عمرة واجبة على الشخص وهي أول عمرة أو كانت نافلة فإنها لا تسقط حج الفريضة، بل حج الفريضة لا يزال على الشخص حتى يؤديه. قال في 25 المحافظة على الاعتكاف في 10 الأواخر من رمضان، هذا مصير منه رحمه الله إلى أن الاعتكاف يشرع في المساجد، إلى أن الاعتكاف يشرع في المساجد. والاعتكاف في المساجد من المسائل التي أجمع عليها أهل العلم، والأصل في شرعية هذا قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، قد ذكر عشرات العلماء الإجماع على أن الاعتكاف لا يشرع إلا في المساجد، على أن الاعتكاف لا يشرع إلا في المساجد فلا يشرع في غير المساجد، هذا ما ينبغي أن يكون معلوما. كذلك أيضا الاعتكاف يكون في المساجد ومساجد الجمعة والجماعة، أن يكون في مساجد الجمعة والجماعة، ولا خلاف في أنه يشرع في هذين النوعين من المساجد، مساجد الجماعة ومساجد الجمعة. واختلف في الاعتكاف في مسجد ليس مسجد جماعة، كان يعتكف الشخص في مسجد تابع له، في مسجد بالقرب من بيته هو له ولأولاده فقط، ولا يعتكف في مسجد الجماعة. فمن العلماء من رخص ذلك، من العلماء من رخص في ذلك أنه يجوز له، لكن لا شك أن الأفضل والأكمل أن يعتكف في مسجد الجماعة من أجل إقامة الجماعة لما في ذلك من كثرة الأجور والمناشطة في العبادة أيضا، فإن الشخص قد يفتر بمفرده، أو إذا كان معه من لا يهتم بالعبادة، فكون يكون مع من ينشطون العبادة هذا يكون أنفع له. قال محافظة على الاعتكاف في 10 الأواخر من رمضان، ولا خلاف بين أهل العلم أن الاعتكاف في 10 الأواخر من رمضان أنه سنة مسنونة ومستحب وليس بواجب، وعلى هذا إجماع العلماء رحمهم الله. فمن تيسر له أن يعتكف فهذا عمل طيب وإحياء لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم فيحرص على أن يحضر في صلاة القيام وهكذا أيضا في صلاة التراويح وما أشبه ذلك من الأوقات من أجل أداء العبادات. قال في 26 الإكثار من الصدقة حفاظا على أجر الصيام من النقصان، الإكثار من الصدقة حفاظا على أجر الصيام من النقصان. الإكثار من الصدقة في رمضان أمر واضح من حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أجود بالخير، كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان وسمعت أنه كان كثير الصدقة. قال ابن القيم رحمه الله: كان النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس صدقة، أعظم الناس صدقة. كان يتصدق بما لا يتصدق به الملوك عليه الصلاة والسلام، ويبذل من الأموال ما لا يبذله الأغنياء والأثرياء مع قلة ما في يده عليه الصلاة والسلام. ومن عجيب جوده أنه قال: لو أن لي مثل أحد ذهبا، لو أن لي مثل أحد ذهبا لأنفقته في ثلاث، أي في ثلاث ليال وفي ثلاث أيام، لأنفقته في ثلاث، ولا أرصد شيئا إلا شيئا لدين، يعني ما يحتفظ بشيء ولا يبقي شيئا إلا إذا كان لدين عليه من أجل أن يقضيه عليه الصلاة والسلام. فالكرم والجود خصوصا في رمضان من الأمور المحمودة ومن الصفات الكريمة. وكلما زكت نفس المصلين، كلما زكت نفوس المصلين، وكلما تأثرت بالعبودية لله كانت أجود، وكانت إلى الخير أسرع، وكانت فيه أرغب، وكانت له أحب. هذا أمر مجرب، هذا أمر مجرب. فالتعود على العبادة وعلى الإقبال مما يجعل الشخص يرغب في أن يزداد من الخير، ومن ذلك الصدقة، يتصدق بما يسر الله له. قد كان عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا، كان عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا، ويعطي مما عنده، ويعطي مما عنده عليه الصلاة والسلام، ولا يستكثر ما أعطاه عملا بقوله: ولا تمنن تستكثر. فكان عليه الصلاة والسلام يستقل ما يقوم به من خير مع كثرة ذلك الخير وعظيم نفعه، والحمد لله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإلى هنا نكون قد انتهينا من الأمور المستحبة التي ذكرها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في مذكرته. أن الشخص يعتكف في العشر الأواخر ما تيسر له، ليلة، ليلتين، أقل، أكثر، حسب ما يتيسر له. هذه أفعال خيرية مستحبة يؤتى منها بما يتيسر.